قوله حتى يعطوا الجزية. اتفق العلماء على قبول الجزية من اليهود والنصارى ويلحق بهم المجوس لقوله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، واختلفوا في قبولها من عبدة الأوثان والصابئين، ولا تؤخذ من النساء والصبيان والمجانين، وقدرها عند مالك 4 دنانير على أهل الذهب و40 درهما على أهل الورق، ويؤخذ ذلك من كل رأس. وقوله عن يد فيه تأويلان، أحدهما دفع الذمي لها بيده لا يبعثها مع أحد ولا يمطل بها كقولك يدا بيد، الثاني عن استسلام وانقياد كقولك ألقى فلان بيده، وقوله وهم صاغرون أي أذلاء. بارك الله فيك. قول تعالى ويوم حنين، قال الواو عاطفة لأن الله سبحانه وتعالى قال في أول آية لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، يعني نصركم الله في مواطن كثيرة ونصركم يوم حنين، فتكون عاطفة على مواطن، عاطفة على مواطن، أو أن نقول الواو استئنافية وتكون جملة ويوم حنين جملة جديدة يقدر لها فعل، لأن يوم الظرف هنا لا بد أن يتعلق بفعل. المؤلف يقول هذا أحسن، يعني لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، واذكروا يوم حنين إذ حصل ما حصل إذ أعجبتكم كثرتكم إلى آخره. طيب لماذا قال هو أحسن؟ قال لوجهين، أحدهما أن قوله إذ أعجبتكم كثرتكم هذا راجع إلى حنين ولم يرجع إلى المواطن كلها، فلو عطفنا جعلناها معطوفة أصبح إذ أعجبتكم كثرتكم في المواطن الأخرى وأيضا في حنين، وهذا لا يتمشى زين ولا يصح في غيره من المواطن، فيضعف عطف يوم حنين على المواطن للاختلاف الذي بينهما في ذلك. والوجه الآخر في يعني منع العطف قال أن المواطن ظرف مكان ويوم حنين ظرف زمان، فكيف تعطف ظرف الزمان على ظرف المكان؟ هذا ضعيف. قال إلا أن يراد بالمواطن الأوقات، فقد نصركم الله في مواطن كثيرة يعني في أزمنة. طيب هذا السبب، يعني وجه الكلام مع المؤلف يعني له وجه، يعني لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. ومن قال بالعطف يؤول على أي شيء؟ يقول الله عز وجل نصركم في مواطن كثيرة ونصركم يوم حنين، ويوم حنين نصركم مع أنه حصل منكم كذا وكذا وكذا. طيب يقول حنين هو اسم علم رجل زين، وانصرف يعني لماذا أصبح منونا حنين ويوم حنين؟ قال لأنه مذكر، لأن الذي يمنع من الصرف العلمي والتأنيث، فإذا كان مذكرا يعني ما يمتنع. طيب إذ أعجبتكم كثرتكم، قال كانوا يومئذ 12,000، فقال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة. سبب المعركة ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة علمت هوازن وأهل الطائف وثقيف ومن حولهم بانتصار ودخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فخافوا على أنفسهم فاجتمعوا كلهم وتحزبوا وجاءوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، فخرج عليهم لما علم النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم، وكانوا 30,000، والنبي صلى الله عليه وسلم كان الذي معه 12 مقاتلا، فتقابلوا في حنين، وحنين بين مكة والطائف، وقريبا منها أيضا التي وقعت بعدها مباشرة غزوة أوطاس نفس الشيء قريبا منها، وهذا كله بعد فتح مكة، فتحت مكة في السنة 8 في رمضان وهذه في شوال. طيب فنصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال فأراد الله إظهار عجزهم ففر الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بقي على بغلته في نفر قليل، ثم استنصر بالله وأخذ قبضة من تراب فرمى بها وجوه الكفار وقال شاهت الوجوه. وهذه الفعلة أيضا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع مشركي مكة في بدر، لما أخذ حفنة من التراب وقال الله فيه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. طيب، يقول هنا إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. قال ما هنا مصدرية، يعني برحبها وسعتها أو برحابها. طيب، يقول وأنزل جنودا لم تروها، ثم أنزل الله سكينته على رسوله أي الثبات والطمأنينة بالنصر، وعلى المؤمنين أيضا، وأنزل جنودا لم تروها. وهذا عليه يعني أكثر المفسرين أن الملائكة نزلت، كما أنها نزلت في بدر، نزلت في بدر، وأيضا كادت أن تنزل في أحد لولا أن حصل ما حصل المسلمين، ونزلت في حنين. قال هنا وأنزل جنودا لم تروها، يعني ملائكة. طيب، وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين، ثم يتوب الله بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. قال ثم يتوب إشارة إلى أن الذين قاتلوا النبي من هوازن ونحوهم أنهم سيسلم يعني من يسلم منهم، وذلك قال الله سبحانه ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء منهم والله غفور رحيم. طيب، قوله يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، ما الفرق بين نجس ونجس؟ هل هما بمعنى واحد ولا هناك فرق؟ يقولون النجس بالكسر هو الشيء الطارئ، تقول هذه السجادة نجسة لأنها طرأت عليه نجاسة، وهذا الثوب نجس لأنه أصابته نجاسة. والنجس بالفتح النجس إذا كان ليس شيئا طارئا وإنما في أصله نجس، مثل ما تقول الكلب نجس لأن نجاسته لا تفارقه، وتقول البول نجس وما يصيبه البول نجس لأن النجس عارض. والمشركون قال الله فيهم ماذا؟ قال نجس لأن نجاستهم نجاسة معنوية، نجاسة الشرك، وإلا لو سلم عليك المشرك ما يلزمك أن تغسل يدك، نجاسة معنوية داخلية، فنجاسة اعتقاد، ولذلك لا تفارقهم حتى يتوبوا، ولذلك سماهم الله نجس. طيب، هل يجوز للمشركين أن يدخلوا المسجد الحرام؟ الآية نص في أنهم لا يمكنوا من الدخول. هل يدخل في ذلك أهل الكتاب؟ يعني الإمام مالك قال أهل الكتاب لا يدخلون، يقاس على يعني يدخل في المشركين، يمنعون من الدخول أهل الكتاب، يعني يمنع من هو غير مسلم على الإطلاق ألا يدخل المسجد الحرام. طيب، هل يدخل المساجد الأخرى؟ هذا فيه خلاف، وأبو حنيفة يقول لا، النص في المشرك لا في أهل الكتاب، ما نمنع أهل الكتاب، والنص في المسجد الحرام فلا يمنع المساجد الأخرى. والصحيح أن المشرك ومن في حكم المشرك يمنع، حتى أهل الكتاب يمنعون من دخول المسجد الحرام بالنص، ويمنعون أيضا من دخول المساجد كلها إلا إذا كان هناك مصلحة راجحة، كان يكون يضطر الإنسان إلى أعمال في الأعمال فنية في المسجد لا يشتغل عليها إلا هؤلاء اضطروا، فما في معنى إذا وجد بديل عنهم مسلمين لا يدخلون، أو يكون هناك مصلحة راجحة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ثمامة، ربطه في سارة المسجد وهو مشرك لأن هناك مصلحة راجحة وهي الإسلام. أما أن يدخلوا يعبثوا في المسجد ولا يتورعون عن أن ينجس المسجد، والمسجد له قدسيته له مكانته، فلا يمكنون ما يمكنون. فنقول المسجد الحرام، حتى قاسوا عليه المسجد النبوي، الحكم المسجد النبوي حكم المسجد الحرام الحرمين، لأنها كلاهما في الحكم أحكامهم متقاربة. لكن سائر المساجد مثل ما ذكرنا أن غير المسلم لا يمكن إلا إذا كان هناك مصلحة راجحة. طيب كم مضمون أنه ما راح ينجسون ولا شيء في مصلحة؟ ما أدرك السياحة أنا صورون يطلعون. ما المسجد ينبغي له ينبغي أن يحترم زين، ولا يدخلونه يعني. لو لو لو لو عرفنا أنهم أن نستأمنهم من حيث أنهم ما يعبثون فيه، ما يعني يشيئون فيه، لكن الأولى أن يعرف قيمة مكانة المسجد، إلا إذا كان هناك مصلحة يدخلون يتأثرون يعني يكون هناك له تأثير عليهم في إسلامهم، في يعني أن يكون هناك فيه مصلحة مثل ما ذكرنا. أما كذا صورون يمشون المنع جميع الكفار في جميع المساجد، وهذا الذي يظهر. لأن شوف أنت إذا نظرت إلى العلة تضح لك الأمر. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. حتى يعني أهل العلم ماذا قالوا؟ قالوا فلا يقربوا المسجد الحرام يعني مكة الحرم، أي يمنعون من دخول الحرمين، من دخول مكة والمدينة، سواء حد الحرم أو غيره، على حدود الحرم المعمول به. المعمول به تلاحظ فيه اللوحات واللافتات انه لغير المسلمين، يمنع من دخول المسجد الحرام، وكان يعني يشدد فيه، ما يمكنون من ذلك الا مثل ما ذكرنا، يعني اذا كان هناك مصلحه راجحه. طيب يقول بعد عامهم، هذه هي العام التاسع الذي نزلت فيه هذه الآية، لأن ذكر بعض أهل العلم أن أول أو صدر سورة التوبة إلى آية 40 هذه نزلت جملة وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، وأمر علي رضي الله عنه أن يحملها معه ليلحق أبا بكر في الحج في السنة التاسعة، فأخذها معه وقرأها على المشركين. طيب يقول هنا، وإن خفتم عيلة يعني فقر فسوف يغنيكم الله من فضله، هذا وعد من الله. طيب هذا الوعد الذي من الله كيف تتحقق وكيف تحقق؟ نقول تحقق بالآية التي بعدها مباشرة، لأن لما قال قاتلوا يعني سيحصل غنائم هناك ونصر للمسلمين وتمكين، فسيغنيهم الله من فضله. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، من بيانية تبين لك من هم الذين لا يؤمنون، من هم الذين وصفوا بهذه الأوصاف الأربعة، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، ثلاثة زين، فمن الذين أوتوا الكتاب بيانية حتى غاية يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. طيب لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، قال لا يؤمنون بالله لأنهم لم يوحدوه، وجعلوا مثل ما مر هنا ذكر أن المسيح ابن الله أو المسيح هو الله، وأن عزيرا ابن الله عند اليهود. طيب ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، يعني لا يقبلون شرع الله عز وجل، شرع الله الذي نزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يدينون دين الحق. طيب لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، كيف لا يؤمن باليوم الآخر؟ قال هنا فإنهم لا يقولون، عندك بالمعاد الجسماني وعندي لا يقولون بالمعاد والحساب، يعني اليهود والنصارى يعترفون باليوم الآخر، لكن قد يكون ينكرون أشياء فيه، مثل ما قال هنا يعني المعاد الجسماني، هل الأجسام تعاد أو لا تعاد، أو الأرواح، أو مثلا الحساب فيه قد يكون فيه، أو أن هناك طوائف منهم لا تؤمن. قال ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، أي لا يدخلون في الإسلام، من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال اتفق العلماء على قبول الجزية من اليهود والنصارى، يعني النص على اليهود والنصارى الذين أوتوا الكتاب، هل يلحق بهم المجوس؟ قال هنا يلحق بهم المجوس، الحديث هنا سنوا بهم سنة أهل الكتاب. طيب هل يلحق ولا ما يلحق؟ في مسائل كثيرة في أفدنا أنت، شريعة هو هذا شريعة هو. سمع الشيخي ايش تقول؟ يعني لا أقصد أنا مسألة الآن، ايش المسألة؟ هل المجوس عبلة النار يلحقون بأهل الكتاب في مسائل كثيرة عند الفقهاء، ولا فقط في الجزية؟ وهل الراجح أن يلحقون في الجزية؟ يؤخذ منهم يحكم لهم حكم أهل الكتاب؟ الجزية الشيخ ذكر في خلاف يعني عالي بين الفقهاء، دخل في إسحاق بن راهويه الإمام أحمد أبو حنيفة، على خلاف هل يلحقون بالأهل الكتاب أو لا، لكن مذهب أظنه مذهب الإمام أحمد يلحقهم ولا لا، بس مو بجميع الزواج مقصور على الكتابيات أي ولا يلحقهم أبدا، دية تختلف أي. أي لكن الجزية هي اللي طيب يقول عن يد، هذا واضح أنه يسلم بيده ولا يمطل، أو عن يد قال هنا استسلام وانقياد وهم صاغرون أذلاء. طيب إلى هنا طيب واصل. وقوله تعالى وقالت اليهود عزير بن الله قال ابن عباس إن هذه المقالة قالها أربعة من اليهود، وهم سلام بن مشكم، سلام بن مشكم، ونعمان بن أوفى، وشأس بن قيس، ومالك بن الصيف، وقيل لم يقلها إلا فنحاس، ونسب ذلك إلى جميعهم لأنهم متبعون لمن قالها، والظاهر أن جماعتهم قالوها إذ لم ينكروها حين نسبت إليهم، وكان سبب قولهم ذلك أنهم فقدوا التوراة فحفظها عزير وحده فعلمها لهم، فقالوا ما علم الله عزير التوراة إلا أنه ابنه، وعزير مبتدأ وابن الله خبره، ومنع عزير التنوين لأنه أعجمي لا ينصرف، وقيل بل هو منصرف، وحذف التنوين لالتقاء الساكنين، وهذا ضعيف، وأما من نونه فجعله عربيا. وقوله وقالت النصارى المسيح ابن الله، قال أبو المعالي أطبقت النصارى على أن المسيح إله وابن إله، وذلك كفر شنيع بأفواههم، يتضمن معنيين، أحدهما إلزامهم هذه المقالة والتأكيد في ذلك، والثاني أنهم لا حجة لهم عليه، وإنما هو مجرد دعوى كقولك لمن تكذبه هذا قولك بلسانك. وقوله يضاهون قول الذين كفروا من قبل، إنك يضاهون صح على قراءة المؤلف، معنى يضاهون يشابهون، فإن كان الضمير لليهود والنصارى فالإشارة بقوله الذين كفروا من قبل للمشركين من العرب، إذ قالوا الملائكة بنات الله وهم أول كافر، أو للصابئين، أو لأمم متقدمة. وإن كان الضمير للمعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى فالذين كفروا من قبل هم أسلافهم المتقدمون. وقوله قاتلهم الله دعاء عليهم، وقيل معناه لعنهم الله. وقوله أنى يؤفكون تعجب كيف يصرفون عن الحق والصواب. وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، أي أطاعوهم كما يطاع الرب وإن كانوا لم يعبدوهم. وقوله والمسيح معطوف على الأحبار والرهبان، وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، أي أمرهم بذلك عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وقوله يريدون أن يطفئوا نور الله، أي يريدون أن يطفئوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عبادة الله وتوحيده، وقوله بأفواههم إشارة إلى أقوالهم كقولهم ساحر وشاعر، وفيه أيضا إشارة إلى ضعف حيلتهم فيما أرادوا، وقوله ليظهره على الدين كله، الضمير للرسول صلى الله عليه وسلم أو للدين، ويظهاره جعله أعلى الأديان وأقواها حتى عم المشارق والمغارب، وقيل ذلك عند نزول عيسى بن مريم حين لا يبقى دين إلا دين الإسلام، وقوله ليأكلون أموال الناس بالباطل، هي الرشا على الأحكام وغير ذلك، وقوله والذين يكنزون الذهب والفضة، ورد في الحديث أن كل ما أديت زكاته فليس بكنز، وما لم تؤد زكاته فهو كنز، وقال أبو ذر وجماعة من الزهاد كل ما فضل عن حاجة الإنسان فهو كنز، ولا ينفقونها، الضمير للأموال والكنوز التي يتضمنها المعنى، وقيل هو للفضة، واكتفى بذلك عن الذهب إذ الحكم فيهما واحد، وقوله يوم يحمى، العامل في الظرف أليم أو محذوف، وقوله عليها، الضمير يعود على ما يعود عليه ضمير ينفقونها، وقوله 12 شهرا هي الأشهر المعروفة، أولها المحرم وآخرها ذو الحجة، وقوله وكان الذي جعل المحرم أول شهر من العام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقوله في كتاب الله أي في اللوح المحفوظ، وقيل في القرآن، والأول أرجح لقوله يوم خلق السماوات والأرض، وقوله منها أربعة حرم هي رجب وذو قعدة وذو حجة والمحرم، وقوله ذلك الدين القيم، يعني أن تحريم الأشهر الحرم هو الدين المستقيم، دين إبراهيم وإسماعيل، وكانت العرب قد تمسكت به حتى غيره بعضهم، وقوله فلا تظلموا فيهن أنفسكم، الضمير في قوله فيهن الأشهر الحرم تعظيما لأمرها وتغليظا للذنوب فيها، وإن كان الظلم ممنوعا في غيرها، وقيل الضمير للإثني عشر شهرا وهي الزمان كله، والأول أظهر، وقوله وقاتلوا المشركين كافة، أي قاتلوهم في الأشهر الحرم، فهذا نسخ لتحريم القتال فيها، وكافة حال من الفاعل أو المفعول، وقوله إنما النسيء هو تأخير حرمة الشهر إلى الشهر الآخر، وذلك أن العرب كانوا أصحاب حروب وإغارات، وكانت محرمة عليهم في الأشهر الحرم، فيشق عليهم تركها، فيجعلونها في شهر حرام، ويحرمون شهرا آخر بدلا منه، وربما أحلوا المحرم وحرموا صفرا حتى يكملوا في العام أربعة أشهر محرمة، وقوله يحلونه عاما ويحرمونه عاما، أي تارة يحلون وتارة يحرمون، ولم يرد العام حقيقة، وقوله ليواطئوا عدة ما حرم الله، أي ليوافقوا عدد الأشهر الحرم وهو أربعة، وقوله فيحلوا ما حرم الله، يعني إحلالهم القتال في الأشهر الحرم. طيب، عندنا قوله تعالى وقالت اليهود عزير بن الله، هذا كأنه يعني مرتبط بما قبله ومناسب، يعني لما قال ولا يؤمنون بالله، قال هنا ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لما فسر يؤمنون بالله بأنهم يشركون به أو يجعلون الآلهة لعيسى أو لعزير، بين قال هذه حقيقتهم، اليهود تقول عزير ابن الله والنصارى تقول المسيح ابن الله، قال ذلك قولهم بأفواههم. أول شيء عندنا عزير فيها قراءتان بالتنوين وبالمنع من التنوين، يعني بالضم عزير ابن الله أو عزير ابن الله عزير، وكذلك يضاهون بالهمز وبعدم الهمز، كذا يا شيخ؟ عاصم فقط اللي يأتي بالهمز، يضاهئون عاصم بروايتين مضاهات يضاهى، طيب والبقية بالهمز بدون همز يضاهون. طيب عزير عندك؟ ما عزير بالتنوين عاصم وكسائي ويعقوب. إيه عاصم وكسائي من السبعة اثنين ويعقوب من العشرة. عزير البقية. البقية بدون عزير ممنوع من الصرف. طيب بارك الله فيك. طيب هنا قال يعني في من نزلت وحدد أسماء، هذه ما يهمنا الأسماء، المهم أنها نزلت لو قالها واحد ووافقه الجميع، مثل الذي قال إن الله فقير وفنحاص أو غيره، والذي قال يد الله مغلولة، فإذا وافقه الجميع حكم عليهم بحكم واحد. طيب قالت له يظاهرون قول الذي كفروا من قبل أي المشركين، لأنهم قالوا الملائكة بنات الله. طيب قاتلهم الله أن يفكون اتخذوا أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. طيب تقول اتخذوا أحبارا ورهبانهم أي أطاعوهم كما في الحديث، أطاعوهم كما يطاع الرب وإن كانوا لم يعبدوهم. أي يعني في حديث عدي رضي الله عنه قال كيف يا رسول الله ما عبدوهم، أنكر يعني قال عدي ما عبدوهم اليهود والنصارى ما عبدوا الأحبار، ولا قال أليس يحللون ما حرم الله فيحلونه ويحرمون ما أحل الله فيحلون ما حرم الله ويحللون ما حرم الله، قال نعم، قال فتلك عبادتهم يعني شرك الطاعة. طيب قال والمسيح معطوف بالنصب، قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا واتخذوا المسيح ربا، هذا معنى. طيب قال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، أي أمرهم عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. طيب كيف يطفئون الله كيف يطفئون نور الله بأفواههم، قال هنا بقول ساحر وشاعر، أيضا بتشويه الإسلام، تشويه الإسلام واتهام الإسلام بأشياء كثيرة، يعني يحاولون تضييق على الإسلام وتشويه صورة الإسلام حتى يطفئون نور الإسلام، لكن لا يستطيعون. طيب قال ما معنى إظهاره، إظهار الدين على، قال يعني انتشاره على وجه الأرض. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. شوف كلمة إن كثيرا سميها للعلم، هذا يسمى أسلوب احتراز، يعني لو قال إن الأحبار والرهبان ليأكلون قد يوجد لو واحد ما يأكل، فيكون الآية يعني يعترض عليه من يعترض، لكن لما يقول إن كثيرا يمكن واحد اثنين يخرجون ما يستجون، فهذا أسلوب يعني يتردد في القرآن كثير، إن الذين ينادونكم من وراء أكثرهم لا يعقلون، أكثر قد يوجد فيهم عاقل واحد اثنين، فهذا السلوب يسميه أهل العلم الاحتراز حتى لا يدخل عليك شخص ويحتج عليك. يقول يأكلون أموال الناس بالباطل، يعني الرشاوي ونحوها، ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله، يكنزون الذهب والفضة، قال المراد بكنز الذهب والفضة عدم إخراج زكاته، وأما كنزه وهو إدخاله تحت الأرض أو في أماكن أو في حسابات أو نحو ذلك لا يسمى كنزا، لا يسمى ولو بلغ ما بلغ ما دام أن زكاته تؤدى. وأبو ذر رضي الله عنه يعني معروف أنه يقول يعني رأيه معروف، يقول أنه يعني لا إنسان يجمع في الدنيا وإنما يعني يأخذ حاجته، مثل سائر الحيوانات، حيوانات ما تخزن، تأكل رزقها اليوم وغدا يأتيها رزق، إلا النمل والفار، النمل والفار هذا يخزن سبحان الله، أما البقية لا. طيب واشتهر رأي أبو ذر في الشام، ويظهر أن معاوية أو غيره أنه يعني نفاء من الشام أو يعني شدد في هذا في هذا الأمر. صار له اتباع صار له أثر صار له أثر قوله رضي الله عنه وارضاه. طيب ولا ينفقونها في سبيل الله ولا ينفقونها ما قال ينفقونهما الذهب والفضة قال يكفي رجوعه إلى واحد فإذا رجع إلى أحدهما رجع إلى الآخر أو أن يقصد في الأحد والثاني يعطف عليه بالحكم. هذا مثل قوله تعالى في سورة الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. تجارة ولا لهو؟ إيه شايف؟ لكن عندك اثنين إذا رأوا تجارة لهوا انفضوا تركوك قائمة فيرجع إلى أحدهما. هذا أسلوب عربي ومعروف يرجع إلى أحدهما ويعطف الآخر عليه. قال يوم يحمى عليها يوم هذا يوم ظرف لا بد يتعلق أين يتعلق أي شيء قال يتعلق بأليم أو بمحذوف أي أذكر أو يعني يأتي بأي فعل يتناسب. قال يحمى عليها نفس الشيء على الذهب أو الفضة هو نفس الشيء يعني على الذي لا ينفخونه. طيب قول تعالى يا الذين آمنوا لا قول تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهر في المناسبة لما ذكر الحديث عن الزكاة زكاة النقدين وهي تخرج إذا حال عليها الحول ذكر الأشهر والكلام على الأشهر والسنين قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. في كتاب الله أي في تقديره سبحانه وتعالى في اللوح المحفور أنه كتبه وقدره لأن هذه الشهور قبل الإسلام ما يقال في القرآن إلا إذا قيل إنها القرآن أثبتها. طيب هو يقول في كتاب الله يعني في اللوح المحفوظ لأن الشهور هذه قبل ظهور الإسلام هي موجودة ومعروفة عند العرب يعرفون ذي الحجة وذي القعدة كيف يقول في القرآن إلا إذا أراد في القرآن أن القرآن أثبتها أقر وأثبتها إيه فقط وإلا هي موجودة. شهرا شهرا إيه لكن حكم عليها بأنها بالعدد. وهذا يدل على أن الشهور الهلالية القمرية التي تبدأ من المحرم وتنتهي بذي الحجة هي الشهور التي أقرها الإسلام بل هي الشهور التي أقرها الله في شرائعه بدليل قصة موسى ثمانية حجج يعني من الحجة إلى الحجة هذه سنة فكانوا يؤرخون بالحجج لأن تنتهي السنة بالحجة أو لأن من الحجة إلى الحجة تدور عليها سنة كاملة فهذا يدل على أن هذا المعتبر أن الأشهر المعروفة ورق الإسلام أقرها أقر ذي الحجة وأقر رمضان وأقر هذه الأشياء. أن اليهود الشيخ يمشون على الأشهر القمرية بعقيدة عليكم السلام شلون ما النصارى هم اللي بس طلعوا فرنجية موضوع الشمس ربطها بالشمس ميلاد المسيح غير ميلاد المسيح أقصد أنهم معتمدين على الشهر القمر ما أدري والله ما ممكن الله أعلم ما أدري بس ما ندري يعني اليهود يمكن في أصل شريعتهم شيء لكن الآن لا الآن يمشون على الميلادي. طيب يقول ذلك الدين القيم يعني قال منها أربعة حرم معروفة قال ذلك الدين القيم يعني تحريم الأشهر الحرم هو الدين المستقيم هو دين إبراهيم وإسماعيل شوف حتى إبراهيم وإسماعيل هذه أشهرهم حرموا الأربعة هذه أشهرهم نعم القمر وهي فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال تظلموا فيهن أنفسكم. فيهن يرجع إلى الأشهر الحرم ولا السنة كاملة؟ الذي يظهر الأشهر الحرم لأن حديث عنها. يعني كأن عدة الشهر عند الله 12 شهر هذا تمهيد توطئة ليبين لك الله ما هي المحرمة، لأن سيأتي بعدها حديث عن القتال. فالمقصود هو الأشهر الحرم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم أي في الأشهر الحرم، لأن الظلم فيها آكد من غيره. ومثل ما ذكر قال ولا يمنع أن الإنسان لا يظلم نفسه في سائر السنة. ولاحظ أن ابن الجزي رحمه الله يذكر أقوالا، يذكر عدد من الأقوال ثم يعني أحيانا يرجح أو كثيرا ما يرجح، ويعتمد في ترجيحه على يعني على الترجيح بالأدلة، يعني يستدل بشيء أو يحتج بشيء. طيب قاتل وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. قال هذه الآية نص أو تدل على أي شيء؟ على أنهم يقاتلون حتى في الأشهر الحرم، وأن الأشهر الحرم نسخت. وهذا الرأي مشهور حتى رجعه بعض المعاصرين، ولكن الذي يظهر الله أعلم أنه لا نسخ بينهما، وأن الأشهر الحرم باقي على حرمتها، باقي على حرمتها، لأن الله قال ذلك الدين قيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. كيف ينسخ شيء علله ووضح سره؟ فهذا يظهر. والذي يظهر أن القتال في الأشهر الحرم لا يجوز ابتداء، أما على وجه المنع والدفع والمدافع هذا جائز، أو أن يدخل الشهر الحرام والقتال قائم مثل ما حصل يوم حنين أو فتح الطائف، دخل الشهر الحرام والحرب قائمة. فإذا دخل أو أنهم على وجه المدافعة فيجوز على وجه المدافعة سواء في الحرم أو في الأشهر الحرم، أما ابتداء فنقول لا ابتداء تبقى الأشهر لها حرمتها. والدليل على ذلك أدلة كثيرة، يعني يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، أقره الله عز وجل قال لا، قال حرمته معظمة. وكذلك يقول تعالى يا الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين، كلها محرمة، الشهر الحرام ضمنها. طيب إنما النسيء زيادة. ما يزال الكلام حول الأشهر، الأشهر السنوية ثم أشهر الحرم فيها أربعة، ثم مسألة النسيء. والنسيء المراد به تأجيل بعض الأشهر الحرم إلى أشهر أخرى، يعني تقديم وتأخير. وأصل النسيء التأجيل، من نسأ إذا أجل، ومنه ربا النسيئة تأجيل. طيب إنما النسيء قال زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، مثل ما ذكرون العلة أنما هم أهل سلب ونهب، ويصعب عليهم أن تمتد ثلاث شهور متتالية، يعني القعدة ذو الحجة محرم، يعني سيتوقف من شوال إلى صفر. فكانوا يقدمون، إما يقدم ذو الحجة أو يقدم القعدة يقدم صفر، والغالب صفر لأن صفر هو الأخير فتطول عليه المدة، فيقدم يعني صفر يقاتل صفر ما ليس من الأشهر الحرم فيضعه في محرم، محرم يضعه في صفر، يقدمون وأخرون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالوا من العلة والسبب في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا السنة العاشرة أنه ذكر صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئته، فلما عاد على طبيعته لأنه يدور مع تقديم وتأخير تقديم وتأخير، ثم عاد إلى أن أصبح ذي الحجة هو ذي الحجة، حج النبي صلى الله عليه وسلم حج فيه، حتى لأنه لو حج سيتوافق أنه يمكن يحج في ذو القعدة أو في محرم. فلما دارت السنة دارت وافقت الأول ورجع على طبيعته حج النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. طيب قال ليواطي عدة ما حرم الله فيحل ما حرم. زين نفسه أعماله والله لا يهدي القوم الكافرين. هذه لا يهدي مرت معنا كثير، لا يهدي القوم الظالمين، لا يهدي القوم الفاسقين، لا يهدي القوم الكافرين، سيأتيك أكثر من مرة في السورة نفسها. وهذه لو اعترض عليكم قال كيف كافر الله يقول لا يهدي ثم يسلم يهتدي؟ كيف كثير من الكفار الله يقول يخبر عنهم خبر يقول لا يهدي القوم الكافرين ثم نجدهم اهتدوا ودخلوا في الإسلام؟ فنقول لا تعارض، لأن لا يهدي القوم الكافرين ما دامهم كفار، ما دامهم أنهم لم يتوبوا، فإذا تاب خلاص ذهب الكفر عنه. قفت هنا؟ نعم. المقطع طويل ولا قصير؟ قصير. قصير. طيب صفحته ناخذ. وقوله تعالى ما لكم إذا قيل لكم ينفروا، عتاب لمن تخلف عن غزوة تبوك. أثاقلتم إلى الأرض عبارة عن تخلفهم، وأصل إثاقلتم تثاقلتم. وقوله إلا تنفروا يعذبكم شرط وجزاء، وهذا العذاب في الدنيا أو في الآخرة. وقوله إلا تنصروه فقد نصره الله شرط وجواب، والضمير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قيل كيف ارتباط هذا الشرط مع جوابه، فالجواب أن المعنى إن لم تنصروه أنتم فسينصره الله الذي نصره حين كان ثاني اثنين، فدل بقوله فقد نصره الله على نصره في المستقبل. وقوله إذ أخرجه الذين كفروا، يعني خروجه من مكة مهاجرا إلى المدينة، وأسند إخراجه إلى الكفار لأنهم فعلوا معهم الأذى ما اقتضى خروجه. وقوله ثاني اثنين هو وأبو بكر الصديق. وقوله إذ يقول لصاحبه يعني أبا بكر. وقوله إن الله معنا يعني بالنصر واللطف. وقوله فأنزل الله سكينته عليه، الضمير للرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل لأبي بكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تزل معه السكينة، ويضعف ذلك بأن الضمير بعدها للرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله وأيده بجنود لم تروها، يعني الملائكة يوم بدر وغيره. وقوله وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، يريد بإذلالها ودحضها. وقوله وكلمة الله هي العليا، قيل هي لا إله إلا الله، وقيل الدين كله. وقوله انفروا خفافا وثقالا، أمر بالنفير إلى الغزو، والخفة استعارة لمن يمكنه السفر بسهولة، والثقل من يمكنه بصعوبة. وقال بعض العلماء الخفيف الغني والثقيل الفقير، وقيل الخفيف الشاب والثقيل الشيخ، وقيل الخفيف النشيط والثقيل الكسلان. وهذه الأقوال أمثلة في الثقل والخفة. وقيل إن هذه الآية منسوخة بقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى، وقوله لو كان عرضا قريبا. الآية نزلت هي وكثير مما بعدها في هذه السورة في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وذلك أنها كانت إلى أرض بعيدة، وكانت في شدة الحر وطيب الثمار والظلال، فثقلت عليهم. فأخبر الله في هذه الآية أن السفر لو كان لعرض من الدنيا أو إلى مسافة قريبة لفعلوه. وقوله بعدت عليهم الشقة، أي الطريق والمسافة. وقوله وسيحلفون بالله، إخبار بغيب، وهو أنهم يعتذرون بأعذار كاذبة ويحلفون. وقوله يهلكون أنفسهم، أي يوقعونها في الهلاك بحلفهم الكاذب أو بتخلفهم عن الغزو. لهنا طيب الآن شوف لما مع بداية السورة احنا نمشي على الآيات، تلاحظ أن بداياتها مع المشركين المعاهدين وغير المعاهدين، موقف المسلمين من المشركين، ثم بيان حجج المشركين لما قالوا نحن أهل الحرم ونحن أهل العمارة وسدنة البيت وخدمة البيت، ورد الله عليهم، كله حديث عن المشركين. ثم بعد ذلك جاء الحديث عن اليهود والنصارى وأنهم ألحقوا المشركين لفساد عقيدتهم، ثم جاء الحديث عن رؤوس اليهود والنصارى وهم الأحبار والرهبان ومواقفهم أيضا، ثم جاء الحديث عن الأشهر حتى تمهيدا للقتال، حديث عن أحكام القتال، جاءت الأشهر عموما ثم الأشهر الحرم ثم النسي، ثم بعد ذلك جاء الحديث عن الجهاد، قاتل الذين فبعد الجهاد يأتي بيان موقف المنافقين من الجهاد، وخاصة من غزوة تبوك التي هي يعني تعد من آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. فبعدها كل الحديث في الغالب عن المنافقين وعن غزوة تبوك. طيب، يقول هنا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. يقول اثاقلتم، أصلها تثاقلتم، يعني حتى العبارة اثاقلتم فيها ثقل، يعني تتناسى مع حال، يعني الكلمة مع أصحابها، مع حال أصحابها فيها ثقل، بخلاف ما يقابلها الخفة والنشاط، فيها يعني حتى في نطقها الخفة والنشاط يعني أهون من نطق الثاقلتم، فيها حتى في نطقها وفي حروفها الثاء والقاف، يعني لا يعني خروجها صعب. الثاقلتم إلى الأرض. طيب، قال أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ من هنا يقول أهل اللغة بمعنى البدل، من معانيها أن تكون بمعنى البدل، يعني رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أي بدل الآخرة. طيب، طيب قال هنا: إلا تنفروا يعذبكم. قال شرط وجزاء، وهو العذاب في الدنيا والآخرة. إلا تنفروا، ثم قال بعدها: إلا تنصروه. إلا تنصروه فقد نصره الله. قال شرط وجواب. شوف، الأول قال شرط وجزاء، والثاني قال شرط وجواب. ليش؟ قال الأول فيه عقوبة، فيه حكم شرعي، الثاني لا، يعني شرط وجواب. مثل ما تقول: إن حضر، إن لم يحضر زيد سأعاقبه، هذا شرط وجزاء. أي والشرط والجواب تقول يعني إن طلعت الشمس فاحضر، أو إذا طلعت الشمس تكون حاضرا، هذا شرط وجواب. طيب، قال والضمير لمن تنصروه؟ هذه فيها كم تدري من ضمير؟ ذكر السيوطي في الإتقان أن فيها 12 ضميرا كلها راجع للرسول صلى الله عليه وسلم، ومثلها آية النور، آية النور: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو نسائهن إلى آخره، فيها أيضا 25 ضمير، 25 ضمير. ومثلها آية الأحزاب، آية الأحزاب ألفاظ لكنها جاء الضمير مكانها: لهم مغفرة وأجر عظيم، عد الله لهم في قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات 10 أوصاف، فقال عاد الضمير عليها. طيب، هنا قال نعم، قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته. قال هذا يؤيد أن السكينة نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الضمائر كلها عائدة إليه، وأيده بجنود لم تراؤها. قال يعني الملائكة يوم بدر، وممكن يعني لأنه يحكي حالا سابقة. طيب، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم. شوف يعني أسلوب العربي البلاغي الفصيح في القرآن، لما جاء عند كلمة الكفر قال وجعل، لما جاء عند كلمة الله ما قال وجعل كلمة الله العليا، لأن كلمة الله عليا ما تحتاج أن تجعلها أنت، أصلا هي عليا. ولذلك لما جاء عند الكفار قال وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، ما قال وجعل كلمة الله، لأن لو قال وجعل كلمة الله كأنها سفلى فرفعها الله، وجعل كلمة الله هي العليا. ومثلها في الأنفال: تريدون عرض الدنيا، والله يريد، ما قال عرض الآخرة، لأن الآخرة ليست عرض، الآخرة ثابت نعيمها ثابت، ليس عرضا يزول، ذاك قال تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. شوف هذه يعني عبارات في القرآن دقيقة. طيب قال انفروا خفافا وثقالا. خفاف وثقال هذه الخلاف فيها يسمى اختلاف تنوع، كلها داخلة كلها داخلة. قال شوف وهذه من يسمونه اختلاف تنوع، وذكر الشيخ الإسلام تيمية يعني قرر مسألة اختلاف التنوع في مقدمته في صور التفسير، وذكر أن الاختلاف عند المفسرين اختلاف تنوع اختلاف تضاد، وأن أكثر خلافات عند المفسرين اختلاف تنوع، وأن اختلاف التضاد قليل جدا يعني يعد على الأصابع، مثل القرء هل هو طهر أو حيض؟ ما يمكن تقول طهر أو حيض، يا طهر يا حيض. ومثل قول تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الزوج أو ولي المرأة، يا هذا يا هذا. هذه مثل هذه تسمى خلاف تضاد، لكن أغلب الاختلاف عند المفسرين اختلاف تنوع، وأكثر من يهتم بذلك الموردي في النكت العيون وابن الجوزي في زاد المعاد، كثير ما يأتون بمثل هذه الأشياء. وشيخ الإسلام مثل ما ذكرنا قرر هذه المسألة وبين أوجه اختلاف التنوع، ذكر فيها خمسة أوجه، يعني اختلاف التنوع يعود إلى خمسة أوجه، أشهره وأكثرها أن يكون اللفظ عاما فيفسر ببعض هذا العموم زين، أو يفسر أو يسمى التفسير بالمثال، هذا كثير عند التفسير بالمثال كثير عند، يعني ما معنى خفافا؟ قال مثل كذا مثل كذا مثل كذا. فحتى ابن مسعود وابن عباس كثير لما يسأل عن لفظ قرآني يعطيك مثال له، يعطيك مثال، فمثل قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ظالم نفسه قالوا الذي لا يصلي، والمقتصد الذي يقتصر على الفرائض، والسابق الذي يأتي بالفرائض والنوافل، هذا في الصلاة. يأتي ابن مسعود يقول لا، الظالم نفسه الذي لا يؤدي الزكاة، يعطيك مثال في الزكاة وهذا في الصلاة وهذا في كذا وهذا في كذا. أيوة، فهم يأتون بمثال ليش؟ يوضح لك الشيء. مثل ما قال شيخ ابن تيمية في المقدمة، قال لو جاءك أعجمي زين وقلت له أحضر لي رغيفا، ما أعرف رغيفا، ثم تحضر له أنت رغيف تقول أحضر لي مثل هذا، خلاص استوعب هذا مثال، مثال تفسير للآية، عرفت كيف؟ فالتفسير المثال يعني يقرب لك الصورة، يقرب لك. فقوله هنا هذا اختلاف تنوع، لما يقول لك خفافا أو ثقالا يعني بهذا، يقول لك الغني والفقير، الشاب والشيخ، النشيط والكسنان وإلى آخره من الأقوال، كلها تدخل تحت الآية. وقيل إن هذه الآية منسوخة بأي شيء؟ قال منسوخة بقوله ليس على الضعفاء، ما في نسخ، هذه المشكلة. لكن يعتذر مثل هؤلاء العلماء خاصة إذا ورد عن السلف أن النسخ عندهم أوسع، يدخل فيه تخصيص العام، تقييد المطلق، تبيين المجمل، كلهم يسمونه نسخ. ولذلك ابن عباس لما سئل عن قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون قال نسخت بقوله تعالى إلا الذين آمنوا، وما يقصد النسخ ويقصد التخصيص، لأنه النسخ يعني هو كأنه قال نسخ بعض حكمها. فهنا لما يقال منسوخة يعني ليست على إطلاقها، يعني الضعفاء يخرجون ولا يقصدون النسخ، النسخ الذي هو رفع الحكم السابق ومجيء حكم مكانه جديد. فلا يقال مثلا انفروا خفافا وثقالا خلاص ارتفع حكمها مرة وجاء مكانها ليس على الضعفاء، أصلا ما في تعارض. فلذلك نقول هذا بينهما عموم وخصوص، الآية عامة وعندنا ناس مخصصين اللي هم الضعفاء والمرضى نخرجهم منها، فتكون هي على عمومها وهذا مخصص. يعني نقدر نقول أو نضع عنوان أنه اصطلاح النسخ عند المفسرين يختلف عن الأصوليين. أي لا لا، هي أصلا المسألة وش هي؟ مسألة النسخ عند المتقدمين والمتأخرين، هذا يتكلم عنها ابن القيم، يتكلم عن شيخ الإسلام تيمية. بالخلاف بين المتقدمين والمتأخرين، أي المتقدمين عندهم أوسع، المتأخرين قالوا رفع الحكم السابق بحكم جديد، فعندهم رفع حكم كامل المتأخرين الأصوليين وأهل التفسير وغيرهم كلهم على هذا. المتقدمين عبارتهم عامة. أيوة النسخ عندهم أوسع، قد تكلم عنها شيخ ابن تيمية وابن القيم قرروها. وهذا من كتاب الماوردي النكت العيون، تفسير النكت العيون. طيب وابن الجوزي معروف زاد المسير. طيب قال لو كان عرضا قريبا، وين وصلنا؟ خلاص لو كان عرضا قريبا. طيب يقول لك هذا الحديث مع المنافقين، لو كان عرضا قريبا يعني لهم شيء فيه يعني لمصلحة مكسب ومصلحة وهو قريب مشوا معك، ولما جاءت غزوة تبوك وأخبر النبي بالمسير إليها وأعلن تخلف من تخلف. يقول ولكن بعدت عليهم الشقة الطريق والمسافة. طيب وسيحلفون بالله، قال إخبار بغيب وهو أنهم يعتذرون بأعذار كاذبة ويحلفون، القرآن أخبر عنهم. طيب عفى الله عنك لما أذنت لهم. يقول كان بعض المنافقين قد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف عن غزوة تبوك فأذن لهم فعاتبه الله زين، وقدم العفو على العتاب إكراما له صلى الله عليه وسلم. وقيل إن قوله عفى الله عنك ليس لذنب ولا عتاب ولكن استفتاح، هذا جميل مثل ما كان الشيخ محمد بن الوهاب يقول اعلم رحمك الله، هذه مقدمة، ما أقول رحمك الله لأنك فعلت كذا وكذا، عفى الله عنك. تسمع أحيانا يقول يا شيخ عفى الله عنك، ما حكم هذه المسألة؟ ما يقول عفى الله عنك لأنك أنت ذنبت، فهذا تخريج جميل، مع أن الجمهور على أنه يعني عتاب لكنه عتاب بلطف، مثل ما قال عبس وتولى عطاه عتاب بلطف، ومثل ما قال لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما توقفت هنا. عفى الله عنك ما قرأتها؟ ايه طيب عفى الله عنك لما أذنت لهم. آية رقم كم هذه؟ 43. طيب نقف عندها عند قوله عفى الله عنك.